من الشيطان الرجيم. بسم الله الشيخ العاصم كل جاي. بسم الله الذي لا يضل مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش في ساحه القران الكريم الذي يتلوه علينا طال الاذاعه التلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الشيخ ممدوح حميد السعد. ندع لهم بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل المشكور. Thank you. الحج. الله أكبر. الله الله الله الله الله. ولكن البر الله يا فضيلة مولانا. الله يفتح عليك ويبارك فيك. واتقوا الله لعلكم تفلحون. Thank you. واتقوا الله لعلكم

وأتم الحج والعمرة كمان عشان يفتح عليك يا رب ربنا يعزك ويحفظك وأتم الحج أكبر. وأتم الحج والعمرة لله. الله الله الله الله الله. العربية جاهزة وعلى المطار على طول. انت جاي مش عارف ما لبسه. الله الله الله. اللهم صل على النبي. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ ايوه يا مولانا والله كمان سمعنا التخفيفه دي كمان حليف ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا الله يا فضيلة سيدنا يقول ربنا وبارك ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشهدين. قال علينا من ايات الله البينات. قال الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بن سعد القارئ والمقيم بن زكازيب بمحافظة الشرقية. كما تلقبت إذاعتنا الداخلية والخارجية والإمارة الحديثة على أخطر محطة جزر الكبرى وكبرى مخازن الشراسة الذهبية تحت إدارة أولاد الحاج محمد خزانة تحت إدارة رضا محمدي. وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدار.